بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر الموافق للحادي عشر من شهر محرم عام 25 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 93 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وموضوع الآيات التي هي في درس اليوم إن شاء الله استمرار في حديث القرآن عن أهل الكتاب وخاصة اليهود. ويوم الأمس الذي هو العاشر مرتبط بهذه الآيات، لأن هذا اليوم قد نجى الله فيه موسى عليه السلام وهو رسول بني إسرائيل من عدوه فرعون. أهلك الله فرعون في الماء عندما طغى وتجبر. وقد كانت من سنة الله عز وجل في الأمم الماضية أن الله يعاقب الظالمين ويعاقب المعاندين بسنة كونية، ولكنه عز وجل في هذه الأمة لم يعد يعاقب بتلك السنة إلا نادرا، لأن الله تعالى كان يبعث الأنبياء بنبوات مؤقتة، وكان كل نبي يأتي لزمن معين محدد. وأما النبوة الإسلامية فهي عامة وخالدة إلى قيام الساعة. فجعل الله عز وجل من سنته أن يكون التدافع بين الخير والشر متمثلا في الناس، يحمل الخير أناس ويحمل الشر أناس، ثم يكون بينهم التدافع والتغالب. وقد يجري الله سنته القدرية، لكن الله جعل السنة القدرية في الأسباب المادية الظاهرة، وقد يجري السنة الخارقة، لأن هناك السنة سنن الله على قسمين: سنن كونية وسنن خارقة. فالسنة الخارقة هي أن ينصر الله المؤمنين بسنة خارقة، أن ينزل الله ملائكة أو يلقي الرعب في قلوب الكفار فينهزمون. وهذه السنة الخارقة لا شك أن الله يمد بها المؤمنين، لكن إذا استكملوا الشروط التي أمر الله بها، وهي تحقيق الإيمان أولا في غالب الأمة. أما إذا وقع الخلل في غالب الأمة فإنهم لا ينصرون، بل ربما يقع الخلل في بعض الأمة وتقع الهزيمة، كما حدث في غزوة أحد. فإن الصحابة في غزوة أحد رضي الله عنهم قد كانوا قرابة الألف، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل رماة بعدد 50، فعندما حدث الخلل من الرماة الذين لا يزيد عددهم على 50 وقعت الهزيمة. فإذا الهزيمة تقع إذا حدث الخلل، إما في الاستعداد المادي وإما في الانقياد الشرعي. وهنا حدث خلل في الأسباب المادي وفي الخلل وفي الانقياد الشرعي. فإن الرماة 50 كانوا يقومون بعمل مادي وهو حماية ظهر المسلمين، وهذا ترتيب مادي لا بد منه، وهذا من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الرماة خلفه خلف ظهره حتى لا يتف الكفار من ورائهم فيأتونهم وقد انكشف ظهر الجيش. الرماة بعد أن رأوا الصحابة بعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إخوانهم قد انتصروا ظنوا أنه أن المعركة قد انتهت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد عليهم ألا ينزلوا من هذا الجبل حتى لو رأوا الصحابة تتخطفهم الطير، لكن الإنسان بشر فضعف تقديرهم البشري فنزلوا من الجبل، فرأى خالد بن الوليد وقد كان قائدا عجيبا لم يهزم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فرأى ظهر الجيش قد انكشف فالتف من ورائهم، ثم وقعت الهزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا الاستعدادات المادية مطلوب أن نوفرها في مواجهة أعدائنا، فإذا قلت الإمكانات أو الاستعدادات المادية لا ينبغي لنا أن نخوض المعركة ونحن لم نستعد الاستعداد الكامل. لا نعتمد على السنن الخارقة، السنن الخارقة بيد الله، لكن نحن مأمورون باتخاذ الأسباب المادية الظاهرة ثم نعتمد على الله. ولهذا في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تربية دقيقة لكل شؤون حياتنا، قدم الله فعلنا على فعله. من علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ الله. فهنا فعلان، فعل يتعلق بنا نحن وفعل يتعلق بالخالق، ففعلنا أن نعمل وفعل الخالق أن يعيننا. فالله قال يا عبدي افعل ثم استعن، لا تستعين وتترك الفعل، لا افعل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لابد من العمل. ولهذا كل حياتنا تقوم على هذين الركنين، على فعلنا وعلى فعل الخالق. فأنت قدم وأطع ما أمرك به ربك ثم انتظر عونه ونصره عز وجل، فإن الله ينصر عباده المؤمنين. لكن إذا أنت قمت وأديت ما أمرك الله به، أما في العصر الحاضر فقد أخللنا بالسنن المادية والسنن الشرعية ثم ننتظر أن ينصرنا الله. لا ينصر الله المؤمنين المسلمين بهذا الحال، لأن الله عز وجل جعل النصر مرتبطا بالأسباب. فأنت قدم الأسباب لكن لا تعتمد على الأسباب، تعتمد على الله عز وجل. قد تتوافر الأسباب وتقع الهزيمة، لأن النصر بيد الله، كما حدث في غزوة حنين كانوا 10,000، الأسباب متوافرة لكن لم يأتي النصر، وقعت الهزيمة عندما ظهر من بعض المسلمين من اعتمد على الأسباب. أما في غزوة بدر فقد كانوا 1/3 الجيش ولكن خرجوا بقلوب خاضعة متذللة لله، ووقع النصر بإذن الله عز وجل. فإذا لابد من دراسة هذه الأمور، دراسة الغزوات وما حدث فيها وكيف وقع النصر وكيف وقعت الهزيمة. فإن الله تعالى قادر أن ينصر الناس بدون أن يقاتلوا أصلا، بل الله قادر أن يدخل الناس في الدين بدون جهاد، لكن الله جعل هذه سنة للمسلمين، فهذه سنته عز وجل، أمرنا بهذه السنن وجعل نبينا عليه الصلاة والسلام يرتب لنا ويشرع لنا كيف نتعامل مع السنن المادية. فهذا نبينا يهاجر من مكة إلى المدينة مختفيا، لما؟ والله سينصره يشرع لنا، وإلا فإن الله قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة كما نقله إلى بيت المقدس ثم إلى السماء، الله قادر، لكنه يشرع لنا كيف لابد أن نتخذ الأسباب. ثم كذلك في غزوة في الغزوات جميعها كان يظهر، كان حريص على أن يهيئ الأسباب. في غزوة أحد لم يخرج إلى الكفار، ما أراد أن يخرج، طيب لماذا لا يخرج وهو رسول الله والله ناصره؟ لأنه يرتب لنا يشرع لنا. كان العدد أقل، كان العدد من المسلمين كان قرابة 1/3 الجيش، كان المسلمين قرابة 1000 والكفار 3000، فكانوا 3 أضعاف، ونحن مأمورون بالمواجهة إذا كان العدد ضعفين. فلم يكن من نيته أن يخرج عليه الصلاة والسلام. فعندما ألح الشباب الذين لم يشاهدوا أو لم يحضروا غزوة بدر على الخروج، دخل فلبس السلاح ثم خرج عليه الصلاة والسلام. في غزوة حنين جاء الكفار وهم قرابة 10000، والصحابة لا يزدون عن 3000، يعني كذلك 3 أضعاف، ولم يخرج إليهم بل جعل خندقا. لماذا لم يخرج؟ والله ناصره، لا يعني لو بتقديرنا نحن الآن نقول الله سينصره، لازم أن يخرج، لا هو يشرع لنا. فإذا هذه التشريعات لأمته، فإن خلت بها وقع الخلل، وإن انضبطت بها وقعت النتيجة التي يحبونها بإذن الله عز وجل. ففرعون خرج في إثر بني إسرائيل، وعندما وصلوا إلى البحر قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على الطريق الذي ينجيني. فما خسف الله بالجيش قبل أن يصل، وإنما أمر موسى أن يضرب البحر بالعصا، فضرب البحر بالعصا فانفلق البحر 12 طريقا، أصبح الماء مثل الجبل واقف، وأصبحت الأرض التي الزلقة الممتلئة بالماء جافة. فدخل موسى ومن معه من بني إسرائيل، وبعد أن خرجوا من البحر دخل فرعون وجنوده فأغرقهم الله عز وجل. فأصبح هذا اليوم يوما مشهودا كان يصومه موسى عليه السلام شكرا لله. ثم عندما هاجر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم. حقيقة أحاديث صيام يوم عاشوراء فيها اضطراب شديد، فإن في بعض الأحاديث أنهم كانوا أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل أن يفرض شهر الصوم شهر رمضان، مع أن رمضان فرض في السنة الثانية، والرسول قد هاجر في السنة الأولى في شهر ربيع ولم يصم إلا يوما واحدا، لأنه في محرم بعد محرم جاء الأمر بصيام رمضان في العام الثاني إن صحت، طبعا الروايات كلها صحيحة. ثم نسخ صوم يوم عاشوراء، هذا كان الصوم كان تصومه الجاهلية، كانت قريش تصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صومه قومه، وكان الصحابة يصومونه. ثم أمرهم شرع صيامه لهم، وبعد أن نزل فرض شهر رمضان نسخ هذا اليوم ولم يعد واجبا على الأمة. هذا يعني أحاديث، وهذه كلها في الصحيحين. حديث أخرى أن صلى عندما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن صيامه فقالوا إننا نصومه شكرا لله لأن الله نجى موسى عليه السلام في هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه فصامه الصحابة رضي الله عنهم. حديث ابن عباس أنه عندما صامه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن اليهود يصومون هذا اليوم، يعني ما كان يعرف، فأراد أن يغير وأن ينقل هذا اليوم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، وسكت ولم يقل مع 10. هل مراده عليه الصلاة والسلام أن يصوم 9 مع 10، أو مراده أن ينقل الصيام 10 إلى 9؟ هذا قولان للعلماء، منهم من يرى أنه أراد أن يجعل 10 هو 9 فلا يصام إلا يوم واحد، وبهذا نختلف عن اليهود في صيامهم. ومنهم من قال لا، أنه أراد أن يضم 9 إلى 10. وقد جاءت روايات عن ابن عباس تؤكد المعنى السابق أنه أراد أن يصوم اليوم الأول 9 فقط. فقد جاء أحد الناس وسأل أحد المسلمين وسأل ابن عباس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء؟ قال أعدد تسعا ثم أصبح صائما. إذن أصبح صائما هل في اليوم التاسع أو في اليوم العاشر؟ الظاهر في اليوم التاسع، لأنه قال أعدد تسعا ثم أصبح في اليوم التاسع صائما، طبعا بهذا المعنى. فهذا يؤكد أنه ويعني طبعا وسلم لم يصم التاسع وإنما أراد، فجعل إرادته سنة أن أراد أن يصوم التاسع. فالحقيقة بعض الصحابة مع أنهم من يعني أحرص الناس على المتابعة ما كان يصوم هذا اليوم، ومنهم عبد الله بن عمر ما كان يصوم يوم عاشوراء، يقول هذا يوم قد نسخ وقد يعني ليس له فضيلة، هكذا يقول رضي الله عنه. لكنه جاءت بعض الأحاديث في غير الصحيحين أنه بل في صحيح مسلم أنه من صام يوم عاشوراء فقال في الحديث أنني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وعرف يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهذا في صحيح مسلم. طبعا قد يخفى على بعض الصحابة بعض السنن ويعرفها بعضهم، لأننا نحن لم نعرف السنن إلا من خلال الصحابة، فهل خفي علي رضي الله عنه يعني أنه يعني جاءت فيه الأحاديث يعني الدالة على فضله؟ طبعا قد يخفى على بعض الصحابة هذا. الشاهد أن يعني أحاديث صيام يوم عاشوراء الظاهر أن صوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل، شكرا لله لأنه نجى موسى وقومه من فرعون، والمسلم له علاقة بكل من التزم بدين الله من الأمم الماضية، فكل من التزم بدين الله من الأمم الماضية فهم إخوان لنا، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، وندعو لهم بالمغفرة وندعو لهم بالجنة. فإذا يعني هناك يعني علاقة بين المسلم وبين إخوانه المسلمين الذين قد سبقوه بالإيمان، سواء كانوا من هذه الأمة أو كانوا من الأمم الماضية، ونحن لهذا نؤمن بجميع الأنبياء ونحبهم ونجلهم ويعني نعظمهم ولا نطعن فيهم ولا نعتقد فيهم يعني كما تعتقد اليهود في بعض الأنبياء مما جاء في التوراة من وصفهم بالأوصاف الشنيعة، بل نعتقد طهارتهم وبرهم وأنهم خيار خلق الله عز وجل، فإن الله لا يصطفي من الناس إلا الأخيار. أما في توراة اليهود فإنها تصف الأنبياء بأوصاف هابطة وأوصاف سيئة، بل تصف رب العالمين بأنه يعني بأوصاف لا تليق به عز وجل. فإذا هذا اليوم يفرح فيه المؤمنون بأن الله نجى فيه موسى وقومه من فرعون. هناك طائفة يعني جعلت هذا اليوم يوما للنياحة ويوما للعزاء ويوما للحزن، ولم يكتفوا بهذا بل استخدموا في ذلك أساليب لا تليق بالإنسان العاقل، فكيف المسلم من ضرب الأجساد وإراقة الدماء والبكاء والنواح؟ شيء عجب، يعني مع أن المسلم يعني في دينه النهي عن النياحة والنهي عن إيذاء النفس، فهؤلاء قد يعني جعلوا هذا اليوم يوم حزن ويوم عزاء ويوم تعذيب للأنفس بضربها بالسلاسل وضربها بالسكاكين وضربها يعني بالعصي، وهذا أمر عجيب جدا. ولهذا يعني أضحكوا العالم على المسلمين، لأن هذا هم الآن يمثلون الإسلام أمام الآخرين، لهذا الآن يسخرون منهم ويصورونهم ويقول لأصحابهم في الغرب هذا هو الإسلام. ليه؟ لماذا يفعلون هذا؟ قال هذا حزن على شخص قد قتل قبل 1400 سنة، وهل هذا من دين الله؟ مسلم يعني إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وليست هناك مصيبة أعظم من موت نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم نتخذ هذا اليوم الذي مات فيه يوم حزن ولم نضرب فيه الأنفس. كذلك مات بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من خيار وهو أفضل الصحابة، وقتل عمر الذي فتح الأرض ولم يعني يشرع ولم نعمل له عزاء، وقتل عثمان، قتل علي أبو الحسين، فما بالهم تكون علي رضي الله عنه يعني وهو قد قتل بيد عبد الرحمن بن ملجم ولم يجعل له يوما يوم عزاء. لكن هكذا نعوذ بالله العقلية التي تنفصل عن التربية الدينية بالتربية بآثار عجيبة جدا، يعني كتبهم مملوءة بالآثار الغريبة جدا تؤيد هذا المعنى وتكرسه وتعمقه في نفوسهم. وأرادوا أن يجعلوا هذا اليوم يوما يميزهم على أهل السنة، هم حريصون على التمييز حتى لو كان بالباطل. بل ورد في بعض فتاوى علمائهم إذا جاءت فتويان إحداهما معروف إحداهما توافق السنة والثانية تخالف أهل السنة، قال خذ بالذي يخالف أهل السنة، يسمونهم العامة، خذ بالفتوى التي تخالف العامة. سبحان الله، حتى لو كانت باطل، يعني ما قال ابحث عن الحق أو عن الدليل، لا، يقول خذ بما يخالف العامة. فهؤلاء هم يعني يكرسون الفرقة، يكرسون التميز ولو بالباطل، وهذا يشوه الإسلام أمام العالم ويشوه الدين، ويعني يجعل المسلمين يعني أناس يعني متوحشين، لأن هذا ضرب النفس حتى تسيل الدماء، حتى الأطفال، أنت قد ترى صور أطفال والدماء تسيل من رؤوسهم ومن ظهورهم، أعوذ بالله. حقيقة أن هذا تشويه دين الله وصد للناس عن دين الله، لأن هذه مناظر لا يقبلها العقل مطلقا، فإن الإنسان لديه عقل يدرك بهذه الأشياء. هذه أمور مرتبطة بعاشوراء في كل عام، أهل السنة يصومون هذا اليوم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعملون فيه النياحة والأعمال الشنيعة التي تشوه الدين وتكره الناس في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه. 338 صفحة 338 في آخرها، 338 في آخر الصفحة على اليسار. نعم، وين من أهل الكتاب؟ أيوة، نعم، بس أنا أبلغ الإخوة الثاني. نعم. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى، وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. هذه الآية استكمال للآيات السابقة التي مرت معنا في الدرس الماضي. فالله تعالى يقول معنى الآية اختلف فيها العلماء، لكن المعنى الراجح أن عيسى عليه السلام لن يموت حتى يؤمن به كثير من أتباعه أو كثير من أهل الكتاب، يعني لا يموت حتى يؤمن به كثير من أهل الكتاب. إذن عيسى عليه السلام ليس ميتا، وإنما هو قد رفعه الله عز وجل إلى السماء، وهو الآن في السماء الحي وسينزل في آخر الزمان. هذا المعنى الذي يظهر والذي رجحه المحققون من العلماء، الطبري رحمه الله وابن كثير وغيره. المعنى الثاني أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويعلم قبل أن يموت في النزع الأخير أن عيسى رسول الله. إذن الضمير يعود إلى أتباعه، إلى يعني إلى اليهود والنصارى. والقول الثالث أنه ما من أحد يموت حتى يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عند النزع الأخير ينكشف له أنه رسول الله. كلا القولين الأخيرين لا ضعيفان، والراجح الأول وهو أنه لا يموت، أن عيسى عليه السلام لابد أن ينزل في آخر الزمان وأن يتبعه أناس ممن آمنوا به أو ممن أنكروه من اليهود والنصارى من اليهود ويؤمن به قبل موته. عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وجميع الأمم جميع الأمم ذوات الدين عندها اعتقاد بمجيء شخص في آخر الزمان، كل الأمم سواء كان المسلمين أو اليهود أو النصارى أو البوذيون، لا يكاد يوجد أمة لها دين إلا وعندها اعتقاد بمجيء شخصية في آخر الزمان. اليهود يعتقدون أنه سيأتي ملك من نسل داود، اليهود يعتقدون أنه سيأتي ملك من نسل داود، ولهذا الآن يعدون له المنبر أو يعدون له الهيكل الذي زعموا أنه مكان بيت المقدس، وهم الآن يسعون إلى هدم بيت المقدس لبناء الهيكل، وحجارته الآن جاهزة عندهم قرابة 7 ملايين حجر نحت بدون أن يلمسه يد، وهو الآن جاهز. المنبر الذي يعني سيكون في هذا الهيكل قد صنع من الذهب والآن جاهز، وهناك محرقة التي سيحرق فيها، يعني يقول أنه سيأتي في آخر الزمان، ومن علاماته أن يجد بقرة بلون واحد سيذبحها في هذا المكان، وعندهم الآن بقرة جاهزة فقط فيها شعرة سوداء مختلف فيها فقط شعرة واحدة، يعني عقائد عجيبة جدا. هذا عند اليهود كان في ذهنهم أنه سيأتي عام 2002 عندما عملوا الصلح مع الفلسطينيين في أسبانيا عام 2002، توقعوا أنه سينزل، فهذا عمل الصلح قبل، وكان يقول بعض القساوسة من النصارى، نحن قد النصارى لهم اعتقاد آخر في عيسى عليه السلام أنه سينزل كذلك وسيأتي إلى بيت المقدس وسيقاتل الكفار والأشرار، وهم كانوا يخشون في كتبهم أن يأتي الشخص الذي يقاتل عيسى أن يأتي من بغداد، يأتي من العراق، لأن عندهم مكتوب في بعض كتبهم عبارات منها بابل في العراق، ووصفت بأنها أم الزواني، لأن بابل قد عذب فيها اليهود سابقا وقالوا أنه خرج منها باختنصر، ويخشون أن يخرج منها هذا الشخص الذي يترقبونه الذي يقاتل ضد عيسى عليه السلام، ولهذا هناك اتجاه في داخل البيت الأبيض متصهين هم الذين يعني يحريصون على تطبيق هذه القضايا وعلى إثارتها. المسلمون ينتظرون نزول عيسى عليه السلام، وجاءت الأحاديث الصحيحة بأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يغلبوا اليهود، ويختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فيقول حجر الشجر: يا مسلم هذا كافر ورائي، تعال فاقتله. هذا الحديث لم يخصص زمن القتال، هل هو بعد نزول عيسى عليه السلام أو قبل نزول عيسى عليه السلام؟ لم يخصص. وهنا ابن كثير رحمه الله ورده ضمن أحاديث نزول عيسى عليه السلام، لكنه حقيقة ليس مرتبطا بنزول عيسى عليه السلام. هل هذا الزمن اقترب؟ لا ندري، لا ينبغي لنا أن نحدد، لأن بعض الناس يقول أن من علامات اقتراب هذا الزمن تجمع اليهود في فلسطين، وقد كانوا مشردين، فتجمعهم الآن يدل على أنه قد اقترب وقت المواجهة. لا ندري، لأن وقت المواجهة أمر غيبي، ولا يجوز لنا أن نفسر الأحاديث بالفتن وننزلها على أزمنة محددة، هذا غيب عند الله. بعض الأخوان إخوة المصريين كتب كتاب أو عدة كتب وحاول أن ينزل الأحاديث على الواقع، فسمى صدام السفياني وانتهى السفياني، لا سيبحث عن شخص آخر، وهذا خطأ جدا الحقيقة، هذا اقتحام لستار الغيب. عندما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل رئيس الملائكة ومحمد رئيس البشر، فسأل رئيس الملائكة رئيس البشر: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كلانا نجهل متى الساعة. فكيف يأتي شخص ويبدأ يحدد متى ينزل عيسى ومتى ينزل المهدي ومتى تقوم الساعة؟ حقيقة هذا يعني اقتحام وجرأة على اقتحام دائرة الغيب، فلا يجوز لنا أن نقتحم دائرة الغيب ونحدد، هذا أمر غيبي أخفاه الله عن جميع المخلوقات، لا ندري متى يكون. أمر الساعة غيب مخفي عن أشرف الناس وعن أشرف الملائكة، فهل يستطيع إنسان أن يأتي يقول أنا سأكشف هذا السر بالعدد بالحساب؟ لأن جاء إلى حديث أن الشخص الذي عمل إلى الظهر ثم عمل إلى العصر ثم جاء شخص وعطاه العمل من العصر المغرب وأخذ يقسم الحسابات، هذا حقيقة جرأة على هذا الفعل ولا ينبغي. المؤلف رحمه الله ذكر هنا أحاديث كثيرة، ذكر 7 أحاديث تقريبا في نزول عيسى عليه السلام وأوصاف عيسى عليه السلام، طبعا هذه استكمال لمعاني الآية السابقة ويعني لن نقرأها، ففيها ذكر عيسى عليه السلام أنه سينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير، لأن الخنزير تقدسه أو يعني تعظمه أهل الكتاب ويكون الخنزير وهو محرم في دين الله، ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني يرفع الجزية لا يقبل إلا الإسلام، الجزية تكون عندما يقبل أن يبقى الشخص على دينه في عند بعد نزول عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، ويعيش 7 سنوات في وفي هذه الفترة قبل نزوله يكون الدجال قد ظهر، فيأتي يقتل الدجال ثم ينزل ثم يخرج بعد قتله للدجال يأجوج ومأجوج، كلا هذين النوعين من البشر في عهد عيسى عليه السلام، خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، وهم أقوام لا قبل لأحد بهم، فيأمر الله عيسى أن يحصن أتباعه في الطور في جبل الطور، ثم يسأل الله يرغب عيسى عليه السلام إلى الله ليكفيهم شر يأجوج ومأجوج، فينزل الله مرضا في رقابهم فيصبحون وهم صرعى، ثم تعفن الأرض من أجسادهم ويبعث الله سيلا ينقلهم إلى البحار أو طائرا طيورا كبيرة تنقلهم إلى البحار، ثم يعيش الناس في حالة أمن وتنزل البركة، حتى إن الفئام من الناس أي مجموعة من الناس يأكلون من الحبة الرمانة وتكفيهم، يعني الحبة الرمانة يعني يكون في آخر الزمان بركة، ثم يبعث الله ثم يموت عيسى عليه السلام بعد أن يحج ويعتمر، ثم يموت عيسى عليه السلام ثم يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر، ثم عليهم تقوم الساعة. بعض الناس يترقب هذه الأحداث وربما قد يوقفه الترقب عن العمل، لا تترقب، أنت مطالب بأن تعمل في يومك ما أمرك الله به، وأما الغد فأمره إلى الله، لا تشغل نفسك بالغيب، اشغل نفسك بساعتك التي أنت فيها، ماذا أعمل الآن، ما هي الأعمال المشروعة التي طلبت مني في هذا اليوم أن أعملها، وأما الغد فهو بيد الله عز وجل. فهذه الأحاديث في هذا الباب نتجاوزها إن شاء الله إلى الصفحة 342 الآيات. يقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.

وجميع المعاصي لا تخرج عن هذين الأمرين، إما يتتعلق بالصد عن الحق، وإما تتعلق بالخلق، كل المعاصي. فهنا ذكر تعالى أنهم وقعوا في كلا الأمرين، فظلموا أي انحرفوا عن الحق. ثم سيذكر أنهم أكلوا الربا، يعني وقعوا فيما في الصد عن الحق والاعتداء على الحق الذي أنزله الله، وكذلك اعتدوا على الخلق بأكل أموالهم بالربا وأنواع الحيل. فهذه جرائمهم، بسببها عاقبهم الله تعالى، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الصد قد يأتي فعلا لازما، فيكون فعل الشخص نفسه، صد نفسه أو صد هو، أي أعرض بمعنى الإعراض، وصد غيره يكون متعديا، فصد الناس أي منعهم. وقد وقعوا في كلا الأمرين، هم صدوا أي أعرضوا، وكذلك صد الناس أي شككوهم في دين الله، وحرصوا أن يلقوا عليهم الشبه، فبهذا وقعوا في كلا الأمرين فعاقبهم الله تعالى. ثم قال عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذا يدل على أن الربا محرم في جميع الشرائع الماضية، وكذلك قد حرم في الإسلام. واليهود قد احتالوا على الربا، واحتالوا على جميع المعاصي، فوقعوا فيها بالحيل، وهذا كذلك قد وقع فيه المسلمون كما وقع فيه اليهود. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أكل أموال الناس بالباطل له صور كثيرة لا تنحصر، منها الاحتكار، ومنها السرقة، ومنها الغش، ومنها الكذب. فإن زعماءهم كانوا إذا أراد شخص أن يتوب يأتي لهم بمال فيعطونه صك الغفران، وهذه قد أصبحت في الغرب في القرن الماضي أو قبل القرن الماضي من السخريات. القسيس إذا جاء شخص أراد أن يتوب يعطيه صك الغفران، يدفع له مال معين ويعطيه صك على الجنة. ومن الطرائف جاء شخص صاحب مال كثير، فجاء إلى هذا القسيس وقال: أنا أريد أن أشتري النار. قال: إيش لك في النار؟ قال: أبغى أشتري النار. أنت لما تبيع في الجنة أماكن ويعني الشخص يدفع لك مال، وتقول هذا قسطك من النار أنا أمنعك من دخوله، أنا أحب أن أشتري النار. فاشترى النار، جعل له مبلغ كبير فاشتراها. فكل ما جاء شخص أراد أن يذهب إلى القسيس حتى يتوب قال: لا تخف، النار عندي، أنا ما دخلك النار. يعني سخريات، سخرية عجيبة جدا. هذه أخلاق اليهود وأخلاق النصارى، بيع حتى الجنة تباع، حتى الغفران بمال. فالله ذكر أنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، صور مختلفة. هذه الصور طبعا متنوعة، والله قد ذمهم على هذا الفعل ليحذر المسلمين من هذا الخلق، أن الربا حرام وأكل أموال الناس حرام. والربا اليوم قد فشى في الأمة الإسلامية فشوا عجيبا، وحتى من لم يأكله علانية أخذ يحتال، كما احتال اليهود في صيد السمك يوم السبت. الله حرم الصيد يوم السبت، ثم هم جاءوا حفروا حفر في أيام أخرى، وكان إذا جاءت الحيتان إلى الحفر هذه يضعون الخشبة لتمنع عودة الحيتان إلى البحر ولا يصيدونها، وإذا جاء يوم الأحد صادوها. الله عاقبهم على هذا شد العقاب، مساخهم قردة وخنازير، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. وهكذا كثير من الناس يحتال على الربا بالحيل، يذهب إلى البنك لا يريد التجارة أصلا، إنما هدفه المال، فتوضع الحيل للحصول على المال. أما لو شخص أراد التجارة نفسها هذا ليس في حرج إن شاء الله، لكن أصلا لا يريد التجارة إنما يريد المال، فتوضع له الحيل كما احتال هؤلاء على أكل الربا. ثم قال تعالى: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا تهديد لمن كفر بالله منهم وبقي على كفره وعناده. والقرآن كثيرا ما يستثني ولا يعمم الأحكام، ليس كل اليهود على خلق واحد، بل فيهم أشخاص راسخون في العلم وقد أكرمهم الله بالإيمان وانتقلوا إلى الإسلام وقد عاشوا على الإسلام قبل انتقال إلى الدين الإسلامي وكانوا يحبون الخير. فهذا دائما القرآن يشير إلى هذا الصنف. فقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهؤلاء لهم حكم آخر. ثم قال تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هنا تغير الإعراب، جاء اسم منصوب بين أسماء مرفوعة، ولهذا العلماء اختلفوا في تخريج هذه اللفظة. ورد في بعض الآثار أن عثمان رضي الله عنه قال: إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، وكل هذه الآثار كذب لا تصح. وكان وعلماء اللغة يستشهدون بأقوال الصحابة على اللغة أصلا، إذا نطق الصحابي أهل ذلك الجيل صحابي أو مشرك، إذا نطق بكلمة جعلوها قاعدة تخرج عليها قواعد اللغة. كيف عرف علماء اللغة القواعد؟ من خلال كلام العرب. وكان عصر الصحابة لا زال عصر استدلال واستشهاد به على اللغة، فكلامهم حجة أصلا، فكيف يقال أنه كان في القرآن لحن أصلا؟ لم يفشوا اللحن إلا بعد 150 سنة في المدن، وبعد 150 سنة في البوادي. يعني كان أهل المدن في البلاد العربية في مكة والطائف واليمامة والبحرين، وهذه المدن العربية أهلها كلامهم إلى نهاية 50 من الهجرة حجة على اللغة، فكيف قال أنه وقع اللحن منهم؟ ثم كيف يرضى الصحابة الذين دافعوا عن الإسلام ونشروا الدين بأن يكون في القرآن لحن أصلا؟ فكل هذه أثار يعني مكذوبة ولا تصح عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب كيف نخرجها؟ هل هذا الأسلوب له يعني مثيل في العربية؟ نعم. قال أستاذ اللغة وهو سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب، قال: باب ما ينتصب في التعظيم والمدح، وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته. يعني يجوز أن تقطع الصفة عن ما تقدم من الصفات السابقة، ويجوز أن تلحقها بالصفات السابقة. تقطعها أي تغير لفظها، تغير رسمها. وأورد على ذلك نماذج، منها قول ابن خياط أحد الشعراء: وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها الضاعنين، ولما يضعنوا أحدا الضاعنين. هذا وصف لقوم لنمير، نميرا منصوب، الضاعنين ولما يضعنوا أحدا والقائلون. تغير هنا الاسم، تغير الشكل، والقائلون لمن؟ دار نخليها. فالعرب تستخدم هذا الأسلوب، تقطع الصفة وتغير رسمها وتغير إعرابها. فإذا هذا أسلوب عربي. وأورد كذلك عن أبيات لامرأة شاعر اسمها الخرنق، قال: لا يبعدا، قالت: لا يبعدا قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلون، النازلون بكل معترك والطيبين معاقد الأزر. فإذا هنا تغير الرسم. إذن هذا أسلوب عربي فصيح، والعرب قد تقطع الصفة عما سبقها وتغير لفظها وتغير رسمها، وقد تجريها مجرا واحدا، فليس في هذا لحن، بل هذا على قواعد العرب. فإذا تخريج هذه الكلمة وفق قواعد اللغة العربية.

وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله وكلم هكذا يعني القراءة التي سمعها يعني يذكر عن قراءة التي سمعها وكلم الله وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله وكلم أيوه وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافرا إلا كافر. قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر ابن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه. وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش وما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. الحديث الأخير حديث الصحيحين ورد بعدة ألفاظ، لا أحد ولا شخص ولا شيء. نحن قلنا إذا جاء الحديث في موطن واحد فيستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الألفاظ، فيكون أحد الألفاظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الألفاظ الأخرى رويت بالمعنى. ولهذا لا بد من التحقيق في مثل هذه الأحاديث، تجمع الطرق والألفاظ ثم يرجح اللفظ الذي يتفق مع قواعد الإسلام ومع النصوص الثابتة الأخرى. فهذا اللفظ الذي اختاره ابن كثير رحمه الله هو اللفظ الصحيح أو هو اللفظ المختار. أما لفظ لا شخص ولا شيء تكون قد وردت بالمعنى، إذن لا يجوز لنا أن نصف الله بالشخص ولا بالشيء من منطلق هذا الحديث، وإن كان جاء في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهناك وصف الله بالشيء، لكن هنا الحديث ينبغي أن نختار اللفظ الذي يتفق مع القواعد الأخرى، كما فعل ابن تيمية رحمه الله مع حديث كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. ماذا فعل ابن تيمية؟ جاء الحديث وقال الحديث موطنه واحد مخرجه واحد، ويستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الألفاظ الثلاثة، لابد أن يكون قال لفظا واحدا. فننظر في الأصول ونرى اللفظ الذي يمكن أن يكون هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذن اللفظ المناسب هو كان الله لم يكن شيء قبله. ليش؟ قال أولا الحديث نفسه ينقض اللفظ الثاني، لأن في آخر الحديث وكان عرشه على الماء، فكيف تقول كان الله لم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء؟ فإذا اختار هذا اللفظ. وهكذا كل حديث ورد في موطن واحد ومخرجه واحد بألفاظ متعددة لا بد أن نحرص على أن نبحث لترجيح اللفظ الذي هو أقرب إلى الأصول الأخرى، طبعا اجتهادا ليس قطعا. الحديث السابق حديث المعتزلة الذي فيه وكلم الله موسى، هذا حديث ضعيف لا يصح، والمعتزلة وإن خالفونا في معتقدنا في القول بأن القرآن كلام الله، لكن ينبغي أن ننصف معهم ولا ينبغي أن نقبل أي أثر يعزى إليهم أو إلى غيرهم من المخالفين ولم يصح. لا يجوز لنا أن نقبل الأثر إلا إذا صح، لأن هذا دين. ومن صفات المؤمن أنه إذا خاصم غيره لا يفجر، ومن صفات المنافقين إذا خاصم غيره يفجر، يعني يحمله ما لم يقل، فلا ينبغي لنا. العلماء السابقون يوردون الآثار بأسانيدها، هنا ابن كثير دقيق جدا، ماذا قال؟ قال رحمه الله: وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فذكر الاسم الذي فيه الضعف. هذا يقول الهيثمي، والهيثمي رحمه الله في كتابه الذي جمع فيه الأحاديث الزائدة عن الصحيحين في الكتب التسعة، قال فيه فلان لم أعرفه عبد الجبار، يعني مجهول. إذن الأثر لا يصح. المعتزلة نعم خالفوا، لكن لا ينبغي لنا أن نقبل أي حديث أو أثر على طائفة من المخالفين إلا إذا صحت. هذا منهج المسلم يريده ليبين مخرجه، وهذا منهج القدماء رحمهم الله، يذكرون الآثار لبيان مخارجها. فإذا لا يعني أنه قد قبل هذا الأثر وقد يعني وقد حققه وأقره، لا. لهذا نجد في تفسير الطبري آثار كثيرة لا تصح، ولكن يذكرها بالأسناد بالأسانيد، فعليك أنت أن تحقق السند، ويعني لا يعتمد على كل قول يذكره العلماء القدماء أبدا إلا إذا صححوا. فإذا صح العالم الحديث قبل، لأنه عليه العمدة. لكن إذا ذكر الحديث وذكر مخرجه وذكر سنده فقد برئ من العهدة. لا شك أن هذا يعني كنا نود أن أن أن أن يذكروا أحكام الأحاديث، لأن الجيل الذي أتى بعدهم جيل ضعف من الناحية العلمية، لكن رحمهم الله هذا منهجهم، يذكرون الآثار والأحاديث ببيان مخارجها أي ببيان أسانيدها. ولهذا قد عتب الطبراني في معاجمه الثلاثة، خاصة في المعجم الأخير الكبير، أورد فيه 60,000 حديث، فقال العلماء أو طلبة العلم: يا فلان أنت أوردت أحاديث كثيرة بعضها واضح البطلان. قال: علينا أن نجمع وعلى من يأتي من بعدنا أن يحقق. فهدفهم رحمه الله أن يذكروا. أنت قد تسمع حديث، طب هذا الحديث من روى؟ فلو لم يذكروه لا تدري من روى ولا تدري عن سنده. فهدفهم أن يذكروا الأحاديث التي سمعوها بأسانيدها، وأنت عليك أن تحقق قبل أن تستدل وقبل أن تستشهد، لابد أن تحقق في السند. هذا الأثر لا يصح، ضعيف من حيث السند. المعتزلة ربما يذكر عن بعضهم أنهم قالوا هذا، فهذا القراءة وكلم الله كما قرأ أخونا القارئ، بعضهم قرأها وكلم. إيش معنى كلم؟ يعني جرح الله، جرح موسى، هذا كلام. إن صح عنهم فهذا كلام في غاية السقوط. فقال: هب أننا قبلنا قولك، قلنا جرح الله، جرح موسى. طيب الآية الثانية في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تصنع بها؟ ما في مجال تغير. هنا قال وكلمه، هناك وكلم أو كلم، لكن هذا وكلمه ربه ما لا تليق. فإذا هذه الأقوال حقيقة بعضها لا يصح، وإن كان المعتزلة قد خالفوا أهل السنة في قولهم في القرآن، لكننا يعني ينبغي أن لا نحملهم ما لم يقولوا. قال تعالى استكمالا للمقاطع السابقة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. كل هؤلاء من نسل إبراهيم عليه السلام، كل هؤلاء من نسل إبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الله يكلم تعالى خلقه، خلق الله بالكلام، يقول كن فيكون. المعتزلة فهموا أنه إذا قلنا أن الله يتكلم يلزم منه أن يكون الله مثل الناس، له أسنان وله لسان وله شفتان، وهذا غاية السقوط. فالله يكلم الناس كلاما يليق بجلاله عز وجل. أرأيتم الآن بعد أن تقدمت الصناعات وصنع الإنسان أجهزة، منها هذا الجهاز، تسمع السماعة فيها صوت، وليس لهذا الجهاز لا لسان ولا أسنان ولا حنجرة. فإذا خروج الصوت ليس شرطا أن يكون مع من خلال أسنان ومن خلال لسان أبدا. كذلك الجلود يوم القيامة تتكلم وليس لها أسنان ولا لسان، فهم هكذا. وهذه مخلوقات من صناعة، الآن هذا صناعة الإنسان، فما بالك برب العالمين عز وجل يتكلم بكلام يليق بمكانه بمقام بجلاله عز وجل، كلاما لا ينبغي لنا أن نشبهه ولا نمثله، ولكن نقر بأن الله يتكلم. ويوم القيامة يخاطب الله عباده ويوحي إلى الرسل ويخاطب الملائكة ويخاطب الناس، فكل هذه يعني ثابتة بالنصوص المتنوعة. ثم قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية مفادها أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك الحق بنفسه استقلالا، فلا بد له من معلم. من هو المعلم؟ الأنبياء وأتباع الأنبياء. العقل لا يستقل بإدراك الحقيقة الدينية، وإلا فلو كان العقل يستقل لماذا عبدت الأشجار؟ ولماذا عبدت الأحجار؟ ولماذا عبدت الأبقار؟ الآن في الهند قرابة 1 مليار هندوس يعبدون البقر، وعندهم عقول وفيهم أذكياء، ومع ذلك يعبدون البقر. بل هذا رئيسهم غاندي عندما كان الاستعمار الإنجليزي في الهند، وهذا الرجل يعني كان من أقوى الساسة في ذلك العصر، وهو استطاع أن يخرج الإنجليز بالطرق السياسية. هذا يخطب في قومه ويقول: إنني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها، لأن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، فإن أمي الحقيقية تلدني مرة واحدة وتبقى تطالبني بالطعام والشراب والكساء والحلي والعلاج إلى آخره، وأمي البقرة لم تلدني وهي تعطيني الحليب والقشطة ولا تطالبني لا بحلي ولا بملابس ولا. انظر هذا العقل العجيب، ويدافع عن عبادتها وهو عنده عقل. إذن العقل لا يستقل بإدراك الحقيقة الدينية، لا بد من رسل. يعني يقول تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة. فالله لا يعذب أحدا ولا يعاقب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. بماذا تقام الحجة؟ بالرسل وأتباع الرسل من العلماء الذين يبلغون الناس الدين. لكن لو أن أمة هناك ما بلغها الدين، هل تعاقب؟ لا تعاقب، الله أرحم الراحمين. فإذا العقل مهمته أن يدرك الحقيقة من خلال الوحي. الوحي واحد يعصمنا من الزلل، لكن لو لم يكن فيه وحي نحن لنا عقول مختلفة، عقلي يقول يقر بكذا وعقلك يخالف. فلو لم يكن هناك وحي يجمعنا لاختلفت الأنظار. الآن أنزل الله وحي ومع ذلك نختلف لوجود الأهواء، فكيف لو لم يكن هناك وحي؟ وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: القائل بخلق القرآن هل هو كافر؟ القول كفر، ولكن قد لا يكفر الشخص نفسه المعين، وهذا مذهب أهل السنة أنهم يقولون هذا القول من قال كذا فقد كفر، لكن لا يقولون فلان. ولهذا نرى الإمام أحمد رحمه الله وقد أوذي في مسألة خلق القول بخلق القرآن من المأمون، والمأمون كان إماما فآذى الناس وأكره الناس على أن يقولوا القرآن مخلوق، ومن لم يقل القرآن مخلوق فصله من وظيفته، يعني قطع رزقه، بل بعضهم سجن وبعضهم قتل بسبب هذا، فهو تبنى هذا الأمر. ومع ذلك الإمام أحمد ما كفره بعينه، ما قال فلان المأمون كافر، ما كفره بعينه أبدا، بل كان يدعو له ويصلي خلف الأئمة الذين ينصبهم، فلو كان يعتقد أنه كافر ما صلى خلف الأئمة وما دعا له. فإذا التكفير المعين ليس من منهج السلف، القول قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكفر، فلا ينبغي لنا أن نتعجل إذا سمعنا العلماء قالوا من قال كذا فهو كافر، فمن قال ذلك القول نزلنا الحكم عليه، لا، خطأ، هذا ليس من منهج السلف. هل من كلمة توجيهية حول يعرض عبر بعض القنوات الفضائية من برامج تسمى ستار أكاديمي وغيرها مثل الأخ الأكبر، وما يحصل فيها من محرمات ودعوة إلى الفجور، وما حكم متابعة تلك البرامج والمشاركة فيها؟ الإيمان يا إخوتنا نعمة، والذي يعصم الإنسان من الفسوق والفجور هو الإيمان، فإذا ضعف الإيمان هذا الإنسان يصبح شيطانا رجيما، يعني الإيمان يعصمك ويربيك ويهذبك ويحرسك، لكن إذا فقدت الإيمان فإنك تصبح شيطانا رجيما، كل شيء يخطر ببالك تفعله، الحراسة الداخلية انتفت فقدت. فالمؤمن إيمانه يحفظه، إذا رأى منكرا عف عنه وغض طرفه عنه، بل أساسا لا يدخل في بيته ما يعرضه للفجور. الإيمان أن تستحضر أنك محاسب على سمعك وبصرك، وأنك ستلقى الله يوم القيامة، وأن الله سيكشف لك حسابك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من السائل؟ الله. فعندما يأتي كشف الحساب، الآن في العهد الحاضر صنع الإنسان أجهزة ترصد حركتك وصوتك، فإذا أنكرت وأخرج لك الفيلم ورأيت نفسك تفعل الفعل، كيف يكون موقفك؟ تكاد تذوب وقد كذبت. رب العالمين هو الذي خلق هذه المادة المصورة والمادة المسجلة، وربما يوم القيامة ترى نفسك على نفس الفعل وأنت تشاهد المنكرات وتشاهد الفجور، ويقودك إلى ما يغضب الله عز وجل. الآن القنوات بأيدي فئة ساقطة هابطة، وأسماؤها إسلامية، وأكثر الإعلام في بلاد المسلمين قد تسلط عليه العلمانيون وحرفوه وصرفوه على حسب انحرافهم وهبوطهم، فكانوا شرا علينا من أعدائنا. وكما جاء في الحديث عندما ذكر الفتن وما وذكر دعاة على أبواب النار، فقال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن احذر، هناك دعاة إلى جهنم، هذه القنوات تقود إلى الفجور، تقود إلى الفساد، فينبغي لك أن تنظف سمعك وتحرس بصرك وبصر أهلك وتربيهم على الطهارة وعلى العفاف. وهناك قنوات فاضلة، وهي ربما لا توجد إلا قناة واحدة، وقناة المجد، أدخلها على أهلك، أشغلهم بها، ففيها خير كثير جدا. الإنسان اليوم لا يستطيع أن يعيش بدون قناة، هذه القناة يعني على ما فيها من بعض الأخطاء وبعض المحاذير، لكنها أفضل القنوات. والإنسان إذا أراد وابتلي بطلب للقنوات أدخل هذه القناة، فيها الدعوة والتربية والعلوم الطيبة، ليس فيها نساء وليس فيها تمثيليات وليس فيها موسيقى ولا أغاني، فأنت أدخل الشيء الذي يشغل أهلك. الناس اليوم يعيشون كبير، أكثر الناس في نعمة، لديهم وقت كبير جدا، فراغ، المرة عندها فراغ كبير، والأطفال عندهم فراغ كبير، ماذا يصنعون؟ لابد من إشغال، إن لم تشغلهم بالخير اشتغلوا بالشر. فالمتابعة لهذه القنوات حقيقة متابعة سيئة جدا، وينبغي الإنسان يتقي الله. ليس كل ما في الغرب يكون صالحا لنا، والأمة الإسلامية لو كانت راشدة لكان لديها من القنوات ما يكون يعني مثالا في الأخلاق ومثالا في التربية ومثالا في كل شيء. لكن الآن ترى إعلام المسلمين أكثره هابط، أكثره قد أسف، وأصبح لا يختلف عن إعلام الغرب إلا في الأسماء، وإلا الحقيقة واحدة. فلا ينبغي الإنسان أن يتابع هذه الأشياء، بل ينبغي أن يعف. قد يقول أنا أتابعها للفائدة، لا، فإن علماء النفس يقولون وعلماء الاجتماع، كثرة نظرك إلى الشيء تجذبك إليه وتخزنه في اللاشعور حتى يصبح جزءا من شخصيتك، شئت أم أبيت. فاحذر أن تشاهد هذه الأشياء التي بهذه الصورة القذرة. بعض الناس يرسل هذه العبارة في الجوال بمناسبة توسعة الجمرات، مطلوب شياطين جدد، عجل بتقديم طلبك لعلك تفوز بذلك. لا، لا ينبغي، المداعبة لها حدود والممازحة لها ضوابط. هذا كلام يتعلق بالدين، سخرية، فلا ينبغي الإنسان أن يقع في مثل هذه العبارات التي لا تليق بالمسلم. يقول: لعل سبب هزيمة المسلمين في غزوة حنين هو الخيل، هو الكثيرة. لا لا لا، يعني ما فهمت سؤالك، لكن يعني الكثرة غير المربى تربية صحيحة. دخل في الجيش المسلم أشخاص كثيرون لم يتربوا، فعندما دخل بدأت يعني النبل والرمي، حرب الذين كان إسلامهم جديدا لم يثبتوا، فتسببوا في يعني في صد الناس الذين كانوا بعدهم، فهذا هو سبب الهزيمة، والله أعلم. هل الجهاد في سبيل الله عبادة؟ نعم، كل ما شرع الله من أعمال الطيبة عبادة. وإذا كان الجهاد في سبيل الله عبادة، كيف حال من يمنع هذه العبادة ولا يدعو لها ولا يأمر بها؟ فما هو الحكم الشرعي؟ ليست كل عبادة يؤمر بها الإنسان في كل ظروفه. مثلا إنسان ما عنده زكاة، والزكاة ركن أركان الإسلام، هل نأمره بالزكاة؟ ما نأمره. إنسان مريض ما يستطيع يصوم، نأمره بالصيام؟ لا. ليست كل عبادة يؤمر بها الإنسان سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع. فالعبادة مرتبطة بالاستطاعة. هل يستطيع المسلمون بوضعهم الحالي أن يجاهدوا؟ لا يستطيعون. أولا المسلمون عشرات الدول، 52 دولة، وكل دولة لها نظام. وقد كنت باستقراء لأنظمة هذه الدول، لا يوجد دولة تجعل الشريعة مصدرا وحيدا لبلدها إلا هذه الدولة. كل الدول تجعل الشريعة مشاركة لبقية الأنظمة وبقية الشرائع البشرية في إدارة المسلمين وهم مسلمون. هل هؤلاء الذين ألغوا الشرائع الشريعة من بلدانهم سيجاهدون؟ يجاهدون من؟ يجاهدون المسلمين. أكثر البلدان الإسلامية الإسلام فيها يحارب. فلا بد أن ننظر بعقل قضية الجهاد والأمة الإسلامية. هذا اسم كبير. الآن الأمة لا ليست أمة واحدة ممزقة متقاتلة متصارعة. انظروا الآن في العراق المسلمون يتقاتلون فيما بينهم ويستعدي بعضهم الأمريكان على البعض الآخر. المسلمون كلهم دولة واحدة في بلد واحد وكل فئة تطالب بالاستقلال تجد أن تعمل دولة مستقلة. فالمسلمون مبتلون. نحن في حاجة الآن إلى الدعوة فإنهم قد مرت بظروف جهل وتجهيل وتفريق وتمزيق. فالجهاد ليس في كل ظرف. الجهاد إنما يكون في حالة الاستطاعة. الجهاد له مقاصد. إذا حقق المقاصد وجب قيامه وإقامته، وإذا لم يحقق المقاصد لا يجب، وإذا حقق عكس المقاصد يحرم. ابن تيمية رحمه الله يقول في كتاب الحسبة، يقول إذا كان الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليس حليما صابرا يحرم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يحرم عليه، يعني يكون قد ارتكب إثما لأنه أفسد. والأمر بالمعروف إصلاح، فالذي يقوم بالإصلاح ويترتب عليه إفساد فهذا يحرم عليه. فالجهاد المقصد الأساسي منه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذا كان الجهاد يؤدي إلى وجود الفتنة ما جاز لنا. الفتنة الآن يعني الضعف. إعلان الجهاد يؤدي إلى استئصال الأمة إلى إذائها. بعض الشباب يقول أنا أستطيع أن أفجر. تفجر إيش؟ واحد اثنين عشرة مئة. هل تغير الحال؟ ما تغير الحال. هذا تفكير يعني بدائي، ليس تفكير أهل العلم، ليس تفكير الفقهاء. ويتهم العلماء بأنهم ما يجاهدون. سبحان الله، أنت تعلم العلماء، أنت تعلم أهل العلم. هل كل من حمل السلاح يفتي في دين الله؟ الفتوى لها أهلها. لهذا هناك شيء اسمه فقه في الدين، وهناك في شيء اسمه حمل السلاح. فحامل السلاح لا يفتي إلا إذا كان عالما. فهؤلاء حملوا السلاح وآذوا الأمة وورطوها وأدخلوها في مستنقعات فوق طاقتها، ويظنون أن هذا جهاد، وهذا والله إفساد ليس جهادا. فليس كل من استطاع أن يقتل نفسه يكون هذا فقيها. لا، الفقهاء لهم تنظير خاص في الجهاد، يذكرون القدرة والاستطاعة والنتائج وتحقيق الصلاح. فكل عمل يقود إلى إيجاد الفساد ليس من شريعة الله. فإذا الجهاد له ضوابطه وله شروطه وله من يقوم به. يقول الفقهاء الذي يعلن الجهاد الإمام، الإمام المتنفذ الذي له منطقة يحكمها وله جيش مسلم وتكون الأعداد بحسب التشريع كما شرع الله أن نكون على أقل شيء على قدر النصف، ويكون لنا من الأسلحة على قدر النصف. أما الآن لا، أمة ممزقة، كل أمة لها دولة مستقلة، كل دولة لها يعني ولاء لدولة أخرى من الدول الكبرى، وفيها ضعف شديد جدا، وبل حرب على الإسلام في أكثر البلدان الإسلامية. فإن الجهاد يا أخوتنا الجهاد وسيلة ليس غاية. هل يتوقف الجهاد؟ نعم. من يقول هذا؟ علماء المسلمين. يقول العلماء إذا عجزت الأمة عن الجهاد توقف. بل يقول العلماء لو عجزت الأمة عن مواجهة الكفار وفرض الكفار عليها جزية هل يجوز أن يدفعوها لهم حماية لهم لئلا يستأصلوا؟ نعم. هذا كلام الفقهاء. أما الكلام المراهقة وهذا الكلام الفعل الذي نراه الآن أفعال عجيبة جدا، يعني لا تمثل الأمة، تمثل عقليات غريبة تربت على السلاح، لا تعرف إلا القتال. بعض من رجع من الجهاد، في إخواننا الذين رجعوا من الجهاد في أفغانستان قبل فترة، يقول أنا أسمع السلاح في أذني حتى وأنا نائم، عندي خرمة للسلاح، يعني خلاص أصبح عنده، يعني عنده خرمة للقتال، لا بد أن يموت، لا بد أن يقتل. لا يا أخوان، هذا لا انضبط. أنت جاهدت في وقت الجهاد الصحيح، ثم بدأت ظروف أخرى، توقف واضبط حركتك واتق الله في الأمة. كم ترتب على هذه الأعمال من إيذاء للمسلمين، من حرمان للمسلمين، من قتل المسلمين، من إيقاف المؤسسات الإسلامية، من تكريه العالم في الدين. العالم اليوم أكثره ليس عنده دين، يبغى دين، فإذا شوهنا الدين كره الدين، وتزيين الدين أمام العالم مطلوب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في في في في المدينة، كان هناك منافقون آذوا المسلمين وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستحقون القتل. قال بعض الصحابة: ألا نقتله يا رسول الله على عبد الله بن أبي؟ قال: ما أحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. انظروا كيف حماية لسمعة الدين، وإلا فنستحق القتل. فهكذا لا ينبغي أن نكره الناس في دين الله. نحن في حاجة إلى أن نحبب الناس في هذا الدين. ولا يرفع الجهاد إلا إمام متنفذ له قدرة وتوافر له إمكانات الجهاد. هذا كلام فقهاء المسلمين، الكتب الإسلامية القديمة التي كتبها علماء الأمة لا يرجع إليه. ولهذا نرى التفكير العجيب من كثير من الشباب في معنى الجهاد. وذكر ابن القيم رحمه الله حديث العاشوراء والرد على الإشكال في بعض الأحاديث. نعم، ولا زال الإشكال حقيقة لم يغلقه بكامله رحمه الله. هذا الصحيح هو اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر بصيامه، أم أنه اليوم الذي كانوا يصومونه في مكة؟ لا ندري، كلها في أحاديث صحيحة. عاشوراء ورد في أحاديث صحيحة أنه كان يصومه المسلمون في مكة وصاموه في المدينة، ووردت أحاديث صحيحة أنه لم يصومه إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك جاءت به الأحاديث. لماذا منع تسمية الناس التي تبدأ بأل مثل الوليد، البراء، المنذر؟ من منع؟ ما أدري عن هل منع يعني من الناحية الرسمية يعني في التسجيل، فما أدري كيف المنع. هل المقصود بالإيمان بعيسى عليه السلام من أهل الكتاب هو أنه لم يقتل، أم أنهم يؤمنون ويدخلون في الإسلام؟ لا، ما يدخلون، لكنهم يعني عندما يأتيهم الموت على حسب يعني القول الثاني في الآية ينكشف لهم الحق ويعرفون أن عيسى رسول الله. هل ينفعهم؟ لا. ما الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ الإبل كان محرم على بني إسرائيل وأبيح لنا. وربما يقع في نفوس بعض الناس عندما يعرف أنه كان محرما ثم أبيح، ربما يقع في نفسه شيء من يعني التحرج، الوضوء يرفع هذا الحرج. وطبعا القول بالوضوء من لحم الإبل ليس لكل المذاهب، وإنما لبعضها وهم الحنابلة تقريبا، وأما الشافعي وغيره فيرون أنه قد نسخ هذا الحكم بالحديث الشريف أو بما قال الصحابي، أن قال فيما مست النار أشل الحديث. نعم، كان آخر الأمر عدم الوضوء مما مست النار، يعني إذا طبخ الشيء فلا يتوضأ منه، وهذا أخذ به الفقهاء الآخرون. فمن أخذ بهذا فلا حرج، ومن أخذ بهذا فلا حرج، ولكن هذا الذي يظهر والله أعلم أنه كان محرما ثم أبيح. وسيتبع هذا الدين ليس فقط العرب، سيدخل فيه أشخاص من اليهود والنصارى ممن كان لديهم هذا الإبل حراما عليهم في كتابهم، فيكون هذا رفعا للحرج الذي يكون في نفوسهم والله أعلم. قلنا الفضائيات العربية فضلا عن الأجنبية لا تقيم الإسلام وأهله أي احترام من عرضها ل ومصائب لا يصدقها عاقل. أليس هناك في النظام منع ما يخدش الحياة والذوق العام. لا، الأنظمة في البلدان العربية الإسلامية مع الأسف لا تحمي الإسلام ولا تحمي الفضيلة، وإنما تشجع على الرذيلة. يبدو أنهم يرتاحون إذا الرذيلة انتشرت حتى يسلمون من الناس المتدينين، أظن هذا هدفهم والله أعلم، ولكن سيحمل وزرهم يوم القيامة. كل نظام لا يحمي الفضيلة ويشجع الرذيلة ولا يحافظ على إيمان الناس فإنه مسؤول يوم القيامة عما استرعاه الله. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالذي أفسد الناس ومكن الإعلام الفاسد من إفساد عقائدهم وأخلاقهم هذا سيحاسبه الله يوم القيامة. اليوم أصبح الإعلام ليس باختيارنا، نحن الآن في العصر الحاضر الاستعمار الغربي قد ضرب بأطنابه في كل مكان، ولا نستطيع أن نحمي سماءنا من الإعلام الغربي، لا نستطيع، لا سماءنا ولا أرضنا. فالوضع الحالي في العصر الحاضر وضع مختلف، فتبقى المسؤولية يعني المسؤولية مشتركة فردية ورسمية. يجب على الدول أن يكون لديها إعلام قوي. هم يفهمون الإعلام القوي لابد أن يكون مثل الإعلام الغربي، نساء عاريات، هذا مفهوم عند الإعلام عندهم. لا، الإعلام القوي أن يكون إعلاما يقوم على ركيزة أخلاقية وعلى مصداقية وعلى تغطية دقيقة لأحداث العالم وتحاليل دقيقة لأحداث العالم وتقديم الحلول المناسبة للوقائع، هذا هو الإعلام الصحيح. أما لا يكون الإعلام إلا إذا كان صورة للإعلام الغربي، هذا فقط الإعلام الصحيح، لا، هذا نظرة يعني قاصرة. فينبغي على المؤسسات الشرعية والمؤسسات الرسمية في العالم الإسلامي أن تحمي أخلاق المسلمين وأن تبلغ الناس هذا الدين، لكن لا تبلغه إلا إذا قام في داخلها أصلا، فالذي يحاربه في بلده كيف يبلغه؟ والله المستعان. ما هو السبب في تجاوز هذه الآيات؟ لا، ما تجاوزنا آيات، تجاوزنا أحاديث تقرأ إن شاء الله يعني قراءة فردية. هل نفهم من هذه الآية إن أوحينا إليك إلى آخره أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء؟ نوح عليه السلام أول الرسل، أول الأنبياء آدم عليه السلام، أما نوح فهو أول الرسل. هل أخذ السيارة عن طريق البنك أو المعرض بنية بيعها يعتبر من التورق أم الربا؟ طبعا العلماء في هذه المسألة مختلفون، منهم من يرى أن الذي يأخذ العين التجارة السيارة أو البيت أو الأرض أو الحديد أو النحاس أو أي شيء من أنواع العروض يأخذها بقصد المال هذا ربا، وهذا ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله وقبله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. ومنهم من يرى أن إذا تحققت الصورة الظاهرة في البيع والشراء فإنها تجوز. بعض المحققين يقول لابد من توافق في الصورة الظاهرة والنية، هل نيتك التجارة أم نيتك المال؟ لابد أن تكون الصورة الظاهرة متفقة مع الصورة الباطنة. مثلا في الطلاق، شخص قال علي الطلاق ما أفعل ثم فعل، هل نوى أن يطلق زوجته؟ لا. إذن هل تطلق؟ لا، تكون يمينا. هذا ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول أنه لابد من النية. هل نويت بهذا اللفظ أنك إن فعلت أن تطلق زوجتك؟ فإن نويت أن تطلقها وقع الحكم، وإن كان نيتك فقط الالتزام، إما أن تمنع نفسك من الفعل أو تلزم نفسك بالفعل، فإذا الصورة الظاهرة طلاق لكن النية ليست طلاقا، فوقع اختلاف بين النية